هذه من صفات المنافقين الإفساد في الأرض، نشر الرذائل والإفساد في الأرض ونشر المعاصي بكل وجه، يستطيعون أن ينشروا به المعاصي، يحاولون قدر إمكانهم في نشر المعاصي، فهم بين الكفر والمعاصي والإفساد في الأرض على كل وجه. وإذا كما ذكر الشيخ هنا قال يعني عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي وإظهار سرائل المؤمنين للأعداء وموالاة الكافرين، هذه كلها من صفات المنافقين. وإذا قيل لهم ونصحوا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ويدعون أنهم في ظاهرهم أنهم يصلحون في الأرض وأنهم يفعلون كذا وكذا في يعني إعمار الأرض، وأنهم يقولون كذا وأن هذا من التطور وأن هذا من كذا وكذا، وهم يعرفون في باطنهم أنهم يريدون الدمار والإفساد، الدمار والإفساد. يقولون عند الرد يقولون ألا، يقولون إنما نحن مصلحون. ولاحظ الجملة إنما نحن مصلحون، هذه تسمى عند علماء اللغة جملة يعني بأسلوب الحصر، أن الإصلاح فيهم فقط، أنهم هم المصلحون وغيرهم لا يصلح. يقول نحن أهل الصلاح وغيرنا لا يعرف الصلاح، ألا يقولون إنما نحن فقط نحن مصلحون وأما غيرنا فلا يعرف الطريقة. هذا هو الإصلاح وهذه هي حقيقة الإصلاح. فرد الله عليهم، قلب عليهم دعواهم بقول ألا إنهم هم المفسدون، فجاء بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت أن هذه صفتهم وهي صفة الإفساد، إفسادهم. وإفساد المعاصي كما ذكر الشيخ يجر إلى الإفساد في الأرض بالقحط والجذب وقلة الخير وارتفاع الأسعار والغلاء، كل هذا سببه الإفساد والمعاصي، والعكس بالعكس، إذا انتشر الخير والطاعة انتشر أيضا انتشر ما يكون من بسببه من إجرار الأرزاق ونحوها. طيب.